عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، الله يحفظكم. سلمت الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب اللباس، باب ذيل المرأة كم يكون. وكنا أخذنا الحديث الأول منه، وهو قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر وابن أبي شيبة، أنه قال حدثنا معتمر بن سليمان هو ابن الدرخان التيمي ثقة، عن عبيد الله بن عمر العمري النافع، عن سليمان بن يسار، سليمان بن يسار الهلالي معروف ثقة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال: شبرا. قلت: إذا ينكشف عنها، ينكشف عنها، يعني قد يحذف المحذوف لكونه معلوما أو لاستحياء ذكره، قد ينكشف عنها، يعني من عقبها أو من قدمها أو من ساقها، من الممكن إذا كان صغيرا، فإذا ينكشف عنها. قال: ذراع لا تزيد عليه. وهذا حديث صحيح، وقد أخرجه الأئمة رحمة الله عليهم. ثم قال: حدثنا أبو بكر، أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام، عن سفيان الثوري، عن زيد العمي هو زيد بن الحواري العمي، ضعيف معروف، عن أبي الصديق الناجي وهو ثقة، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في الذيل ذراع، رخص ذراع لهن في الذيل، نائب الفاعل ذراع، فكن ياتيننا أو ياتينا، نعم ياتينا، فنذرع لهن بالقصب ذراعا. الحديث بإسناده ضعيف، ويكون منكرا على ما قال في الحاشية، يعني حاشية أو حكم الشيخ الألباني، منكر بقوله كنا يأتينا، نعم، فما يحتاجنا أن يأتينا في الحقيقة أن يزرع لهن صحابة آخرون رضوان الله عليهم، وهن بأنفسهن قادرات على هذا الفعل. ليس هذا فيه شيء من الغموض، فلماذا يأتين على كل حال؟ فالحديث عهدته على زيد العمي، ربما يكون قد زاد فيه. أما الجزء الأول فهو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في الذيل، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحديث السابق يدل، وهي أن أم سلمة كم تجر المرأة، فالمرأة فيها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواج نساء النساء، أزواج المؤمنين نساء المؤمنين أيضا، فإذا يجوز لهن أن يرخين من ذيلهن ذراعا لا تزيد عليه. لماذا؟ لأنه قد يكون إسرافا ولا فائدة فيها. وأما شبرا، أما ذراعا، فلا تنكشف إن شاء الله، إن كان السبب أن الذراع منها ينكشف. ثم بعد ذلك، نعم، فنقول إن هذا الإسناد، لكن ثم بعد ذلك قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أنه قال حدثنا يزيد بن هارون، أنه قال حدثنا حماد بن سلمة معروف بن الثقات، أنا بالمهزم أو المهزم، نعم، وهو التيمي البصري متروك المكذب، أنا أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة أو لأم سلمة أو لأم سلمة ذيلك ذراع ذيلك ذراع. هذا لفاطمة، لو كان قال لفاطمة ربما يكون فيه الضعف الخالص، فلنقول الحاشية تنظرون فيها صحيح بما قبله، صحيح بما قبله، بمعنى أنه أولا الإسناد ضعيف جدا، والمتن صحيح بما قبله لو لم تكن، أو قلنا أنه لو قال لفاطمة ربما يكون ضعيفا جدا مطرقا، لكن لما جاء بالشك أو لأم سلمة فيقال إن معنى الحديث صحيح ذلك ذراع، لأنه ماذا بناء أم سلمة؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال شبرا، قال إذا ينكشف عنها، قال ذراعا لا تزيد عليه. لو لم يكن هنا شك وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة، وقلنا إن الحديث ضعيف جدا والحديث والمتن صحيح بما مضى بنا، ذيل النساء ذراع، أما أن يكون ذيلك مخاطبا لفاطمة فهذا لم يتيقن فيه، ولذلك قال أول أم سلمة، ولذلك يقال إن الحديث متنه صحيح، ولا أظن أنه يقال ما ندري هل هذا من تصرفات وليس هذا من عمل أو من عادة الإمام الباني رحمه الله، صحيح بما قبله، الضعيف جدا لا يصحح بما قبله، إنما يقال بالتفصيل أن المتن صحيح لا أنه يتقوى بما قبله ويصحح، الإسناد صحيح بما قبله لا يقال، لكن لا بد من التفصيل، نحن طلبة العلم للتعلم لا بد أن تدريب أنفسنا، نقول إن المتن صحيح بما جاء في حديث أم سلمة إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة، أما إذا كان قال لفاطمة فكنا نقول إنه ضعيف جدا مطلقا، وهو الإسناد ضعيف جدا على كل حال، لكن المتن صحيح فيما سبق ولا يكون صحيحا بما قبله، يعني لا يكون الإسناد والحديث يصح، لابد من التفصيل أن المتن صحيح. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان أنه قال حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد الثقة، قال حدثنا حبيب المعلم، هو حبيب ابن أبي ثابت صدوق المعلم، أنا بالمهزم نفسه أنا أبي هريرة أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذيول النساء شبرا، فقالت عائشة إذا تخرج سوقهن، قال فذراع. والصحيح نقول هنا هذا الإسناد ضعيف، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة وليس لعائشة رضي الله عنها. قال البوصيري هذا إسناد ضعيف حكمه حكم الإسناد قبله، وله شاهد من حديث أم سلمة، نقول لا يتقوى ولا يقال إن له شاهد، فكون الرواية من مسند عائشة إذا لم يثبت من طريق آخر فيكون أنا أردت أن أجد لكن ما وجدت عن عائشة رضي الله عنها، فيكون الإسناد ضعيفا جدا، وقد جاء عن أم سلمة فيكون هذه فيها نكارة، إذا كان عن عائشة رضي الله عنها والله أعلم. فإذا الإسناد ضعيف جدا والحديث صح من مسندي أو من أم سلمة رضي من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أظن هذا الاختلاف الذي نذكره بما في المسألة، يعني إذا كان لم نجد أنا عائشة رضي الله عنها أنا أبي هريرة أن عائشة رضي الله عنها، إذا لم نجد أن عائشة رضي الله عنها طريقا آخر فيقال هذا إسناد ضعيف، وعند المعللين رحمة الله عليهم يقولون إن هذا ناشئ من خطأ ابن المهزم، والحديث حديث أم سلمة لا حديث عائشة. فقالت عائشة: إذا تخرج سوقهن، سوق جمع ساق، فقال: فذراع، صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح من حديث أم سلمة، ولا نقول إنه شاهد، وإذا قلنا إنه شاهد فيكون معناه أنك تقوي الضعيف جدا بشاهده. نعم. باب العمامة السوداء، العمامة السوداء. قال: حدثنا هشام بن عمار تلقن سفيان بن عيينة عن مساعدة عن مساعد بن الوراق وهو الشاعر الكوفي صدوق، عن جعفر بن عمرو بن حريث، جعفر بن عمرو بن حريث القرشي، قالوا إنه مقبول. جعفر بن حريث المساور عن جعفر بن عمرو بن حريث مقبول، الذي يظهر أنه إن شاء الله ثقة، عن أبيه عمرو بن حريث الصحابي قال: رأيت رسول الله صلى الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة السوداء، عمامة سوداء، عمامة سوداء. نعم. ولعل الخلاف جاء فيه، لكنه ما دام جاءت الرواية واضحة في لفظ السوداء فلا ينبغي أن ينكر، إلا أنه ذكروا أنها ذكر بعضهم أنها لم تكن عمامته سوداء، ولكن قال بعضهم: رأيت عمامته دسماء، دسماء، دسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الزيت كثيرا، كان الزيت قد يؤثر في العمامة البيضاء، فقد تكون دسماء وليست سوداء، لكن نقول لا، قد تكون دسماء أيضا إذا كانت بيضاء، وإذا كانت سوداء فهي سوداء، وهم أعرف بما يعبرون به رضوان الله عليهم يعني أجمعين. وهذا الحديث تقول فيه أم جعفر مقبول، لكن الإمام مسلم رحمه الله أخرجه من طريق وكيع، من طريق وكيع من غير هشام، قال عن وكيع عن مساور عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. وجاءت هذه الرواية عن أبي بكر بن أبي شيبة عند مسلم رحمه الله، فقال مسلم: ولم يقل أبو بكر على المنبر، لأنه قال أظن يعني من طريق وكيع قال: كأني أنظر، ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة تلميذه وكيع غيره، على كل حال لكنه ابن أبي شيبة أيضا من جملة من روى عنه هذه الرواية، قال: لم يقل أبو بكر على المنبر، فلا مانع، قد الراوي قد يروي شيء وقد يحدث منه شيء وقد ينسى منه شيء، على كل حال فالرواية صحيحة وعلى المنبر، ويكون كونه على المنبر أوضح ما يكون، لأن يعني الناس كلهم يرونه وهو يراه، الإنسان الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة فيراه بكل وضوح. نعم. فهذا الحديث على كل حال يعني جعفر بن عمرو بن حريث الذي يظهر أنه ثقة، ولم لو لم يكن ثقة فجاءت الرواية، انظروا هنا أيضا رواية أبي بكر بن أبي شيبة نفسه الذي رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بعده برقم 52، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا حماد بن سلمة، أنا أبي الزبير عن جابر. لكن هذه الرواية عن أبي بكر بن أبي شيبة عند مسلم، انظروا عند مسلم عن جابر بن عمرو بن حريث نفسه. نعم. إذا وجدتم شيء فأخبرونا. هنا عن جابر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، هذه حادثة أخرى، أو هذا حديث آخر، وهو حديث جابر رضي الله عنه، وذاك حديث عمرو بن حريث، وهذا في خطبته على المنبر. كونه على المنبر دليل على أنه كان في المدينة، أما مكة فلم تكن. حتى لو كان قلنا دخل مكة وعليه عمامة سوداء فلم يكن هناك منبر، وهذه قرينة أن حديث جابر يتعلق بفتح مكة، وذاك حديث عمرو بن حريث يتعلق بالمدينة، فكلاهما في أوقات مختلفة يقوي بعضها بعضا. على كل حال، ولو قلنا إنه جعفر بن عمرو بن حريث مقبول، فحديث جابر له شاهد صحيح قوي فيكون صحيح. الحديث حسن أو فيه ضعف لكنه حسن لغيره، حديث جابر صحيح، فالحديث حسن وصحيح من طرق مختلفة. نعم، وهنا زيادة أيضا، قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر معروف لديكم، قال حدثنا أبو نعيم وموسى، موسى ابن عقبة، أو نعم لا نعم موسى، من هو مضى بنا مثل هذا، بارك الله فيكم، موسى، وكنت خرجته. على كل حال كلاهما ثقة. قال حدثنا حماد بن سلمة، فذكر الحديث كما ذكر الوكيع. نعم، قال حدثنا حماد بن سلمة أبو نعيم الفضل. فالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة، نعم، دخل مكة وعليه عمامة سوداء، دل هذا. وفي رواية أخرى دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فهل بينهما خلاف؟ دخل مكة وعليه عمامة سوداء، وهذا قطعا يكون في فتح مكة، وإلا ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعده، أو بعد فتح مكة، إلا حاجا أو معتمرا صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث الذي جاء فيه دخل على رأسه المغفر، وهذا أيضا دليل على أنه ليس في الحج ولا في العمرة، إنما هو لأنه كان متهيئا، إذا كان يقاتل فلبس المغفر صلى الله عليه وسلم على رأسه. ولا يبعد أن يكون لما أمن صلى الله عليه وسلم أنه ليست هناك مزاحمة أو ليست هناك مواجهة للكفار، فيكون قد عمم بالسوداء ونزع المغفر، أو يكون المغفر فوق العمامة. هذه من جملة ما تجمع به الروايات. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبيد الله، عبيد الله هو ابن موسى العبسي ثقة، قال أنبانا موسى ابن عبيدة وهو الربذي ضعيف، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. فقد اتفقت هذه الروايات كلها على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عمامة سوداء، بمعنى سوداء. وهذا الحديث وهذا الإسناد يكون ضعيفا حسنا لغيره، والحديث صحيح، حسن وصحيح. نعم شيخنا بارك الله فيك، هو فعلا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم موجود، لكنه نعم نقول له. لا، أنا الذي أردت أن أقول إيش الذي كنت طلبت منكم، هو موجود في صحيح مسلم، أنا عارف الرقم، رقم صحيح مسلم هو نعم رقمه 1359 نعم، كله من طريق مساور، لكن وكيع راوي شيء تلميذه من هو هنا عند مسلم، أبو بكر بن أبي شيبة ولا من؟ الذي في 1359 من هو؟ شيخه تلميذه من روى المسلم رحمه الله؟ أنا هذا وكيع. يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي قال يحيى أخبرنا، وقال قتيبة حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر. هذا غير، لكن الثاني الذي هو مساور الوراق عن جعفر ابن عمرو، انظروا 59 1359 من طريق وكيع عن مساور، بدل سفيان عن مساور، لكنه بعده عن جعفر ابن عمرو بن حريث أيضا عند مسلم رحمه الله. فهل رواه متابعة أم رواه يعني أصولا؟ فيات الكلام فيه على كل حال، فمسلم أخرج عن طريق جعفر بن عمرو بن حريث، نعم، والحديث صحيح إن شاء الله. ما وجدتم هذا 3695، وعند مسلم 1359، انظروا. هذا ظهر معي الثاني. طيب نبعث. ثم بعد ذلك قال: باب إرخاء العمامة بين الكتفين. إرخاء العمامة التبويب، إمامة يرخي أو جزء من الإمامة الذي يسمى ذؤابة، ذؤابة. أما الإمامة فهو يعمم بها رأسه ثم يكون شيئا يتعلق ويسمى ذؤابة، ويكون كما جاء في الإسراف في العمامة أيضا إذا كان يرخي ذؤابته طويلا جدا كما يفعل بعض الناس، نعم، فهذا يكون على كل حال منهيا عنه. كان قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه المساور الحنفي المساور الوراق هذا الذي صدوق، قال حدثني جعفر بن عمرو بن حريث، جعفر بن عمرو بن حريث، وانا قلت انه ثقه ان شاء الله، لان ذهبي رحمه الله ذهب انه ثقه، وابن حجر يقول مقبول عن أبيه قال، وإخراج مسلم له يرشحه أن يكون ثقة. عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عمرو بن حريث قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه إمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، طرفيها بين كتفيه، هل لها طرفان أم طرف واحد؟ قد يكون يأتي الطرفان أيضا ويكون يعني عليه إمامة سوداء يكون بين طرفيها، وهو جائز أن يكون طرفيه، ما أدري الآن إذا كان عندكم إمامات. وكان سبحان الله الناس يحاولون على العمل بهذا أيضا، كان طلاب بعض الطلاب، وكان مسلم جديد من ألمانيا، وكان يأتي عند الشيخ الهلالي وكان يعمم أمامته وطرفيها يجعلها وراء على كتفه وراء مع العنق أو مع الكتفين، سبحان الله. وكان كنت أنا أستغرب أقول أن الذؤابة تكون واحدة، لأننا يعني وجدنا ناسا يستخرجون ذؤابة واحدة والثانية حينما يلفون فيدخلون هنا الطرف الثاني، الطرف الأول يجعلونه هنا شيء لكي يلفون، ثم بعد ذلك الطرف الباقي يدخلون هنا، فلا يكون طرفيها. بعض الروايات جاءت طرفها أيضا، جاءت طرفها بعض الروايات، فيكون لعله يكون تصحيفا أو شيئا من هذا، لكن حتى الطرفين إذا كان يتأتى أن يكون للإنسان أن يربط مثل هذا إمامته أو يلبس إمامته بهذه الطريقة، نعم. باب إرخاء الإمامة بين الكتفين أي ذؤابتها. ثم بعد ذلك قال: باب كراهة لبس الحرير. وأنا كأني أقول أن في مسلم نفسه جاء لفظ طرفيها، نعم، وأخرجه أبو داود، هذا الحديث أخرجه أبو داود قال حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن مساور، عن جاءت الرواية نفسها على السابق، عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث قال: ومثلها مثل ما بدون ذكر طرف، وعنده حديث اي نعم لا، وفيه طرفها هكذا بين كتبيه هكذا طرفها، قال في يوم المعبود، وفي بعض النسخ بالتثنية، يعني كأن فيها اختلاف في قول عمرو بن حريث طرفيها أو طرفها. أبو داود بإسناد مساور نفسه ذكر طرفها، وثم قال فرعون في بعض النسخ طرفيها. وهذه الرواية بنفسها جاءت عن طريق أبي أسامة المساور عند النسائي أيضا، وفيه طرفها هكذا، النسخة الموجودة عندنا طرفها. على كل حال، فإذا يكون لها إثبات ذوابة أو ذوابتين، ويكون جاز إرخاؤها، ويكون سنة من سنن يعني العمامة، إمامة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك باب كراهية لبس الحرير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا إسماعيل بن علي، أنا عبد العزيز بن الصهيب وهو اليماني ثقة، أنا أنس بن مالك، والرواة كلهم من رواة الشيخين على شرط الشيخين وزيادة. قال أنا عبد العزيز بن الصهيب، أنا أنس بن مالك رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لم يلبسه في الآخرة. فالحديث على كل حال نعم صحيح، وقد أخرجه البخاري وغيره وغيره عدة روايات. صحيح البخاري جاء به قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز ابن سهيل، قال شعبة: فقلت أعن النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي يقول؟ قلت شعبة عن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك، هل تتثبت بأن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري؟ فقال شديدا، يعني يقصد به نعم، قال شديدا نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي إنما أحفظه حفظا شديدا، أو لعله يكون غضب غضبا شديدا، كأنك تتهمني أنه ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعله تظن أنه عن أنس من قوله أيضا لا. فشديدا جاء هكذا، أي قال شعبة: فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شديدا، أي اشتد علي بغضبه، أو أكد تأكيدا شديدا أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا علي بن مصر القرشي ثقة عن الشيباني، هو سليمان بن أبي سليمان الشيباني ثقة عن أشعث ابن أبي الشعثاء، أشعث ابن أبي الشعثاء، وأشعث اسمه أبو الشعثاء اسمه جابر الظاهر، أشعث ابن جابر الحداني ثقة عن معاوية ابن سويد، معاوية ابن سويد ابن مقرن من الثقات المعروفين، عن البراء وابن عازب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الديباج والحرير والاستبرق. فهذه أنواع من الحرير، الديباج الظاهر يكون ثقيلا، والحرير عام، والاستبرق يكون أخف منه، وكله من الحرير الخالص، من الحرير الخالص. الحديث جاء أيضا عند البخاري قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن العشاس بن أبي الشعثاء عن معاوية ابن سويد عن البراء بن عازب رضي الله عنه. والحديث قد مضى عليكم: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز وإباحة عيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار المقسم والقسم ورد السلام وتشميت العطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي، أيضا نوع من الحرير نسبة إلى قص قرية من قرى مصر قالوا، والاستبرق، وكذلك من طرق أخرى كثيرة جاءت هذه الرواية بهذه الزيادة. بهذه الزيادات بذكر السبع نحيا أمرا ونهيا. وعند مسلم أيضا كذلك، عند الترمذي كلهم ذكروا. كأن هذه الرواية هنا أن البراء مختصر وجاء مطولا عند الترمذي، وكذلك عند نعم عند أبي داود وغيرهم وغيرهم، والحديث من أصح الصحاح إن شاء الله. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم هو ابن عتيبة الكندي ثقة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعي ثقة، عن حذيفة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس نعم الحرير والذهب عامة، وقال هو لهم أو هما لهم الحرير والذهب الظاهر هنا عامة. وجاءت الرواية أيضا بهذا العموم، إن الله حرم على أمتي لبس الحرير والذهب، جاءت رواية صحيحة. فهذه تكون مقيدة بما تأتي الروايات، بأن هذان حرامان أو هذان قد حرم الله على أمتي، على ذكور أمتي، وحل لإناث أمتي. هنا بالعموم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الحرير والذهب، وقال هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقد قال بهذا العموم بعض العلماء والله أعلم، وكانوا يعني يقولون إنه لا يجوز حتى للنساء، لكن الأحاديث يفسر بعضها بعض، هو أمر معروف. فعاد الأقوال أن هذان أو هذين مباح أو مباحان للنساء، وحرامان على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا من طريق هنا عن حكم، عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة، والبخاري رحمه الله أخرجه من طريق مجاهد عن ابن أبي ليلى. وجاء فيه بالتفصيل أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي، وفي بعض الروايات دهقان، فلما وضع القدح في يده رماه به، لما وضع المجوسي القدح في يد حذيفة رضي الله عنه رماه به، وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، يعني لولا أني نهيته غير مرة ومرتين ما رميت في وجهه وما رميته به. كان الإنسان يجوز له، وخاصة الأطفال والأبناء وأهل البيت قد يحتاجون إلى يعني تربية، يعني واحد تقول له مرة أو مرتين. وأنا أقول يعني أحد مشايخنا كان عنده ابن وكان يدرس معنا، لكنه مرة غضب عليه قال له، يقول لماذا أنت بليد إلى هذا الحد، وقد أؤكد عليك شيء أو كذا من هذا النوع. فيتبلدون بالحقيقة مرة أو مرتين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك يذهب ويخالف أو يعني يخطي في تنفيذ ما علمته. فالحاصل فاستسقى فسقى ولولا أني نهيته غير مرة أو مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا إلا لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أفعل هذا إلا لعذر أني قد أكدت عليه لكنه يخالفني، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير على الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولهم في الآخرة. ومن طرق أخرى كلها عن وظيفة أيضا بهذا. كذلك عند مسلم كنا عند ما حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان إلى آخره. وحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه كان عاملا بالمدائن، على المدائن في خلافة عمر رضي الله عنه. والمدائن قالوا بلد عظيم على دجلة، بينها وبين بغداد 7 فراسخ، كانت مسكن ملوك الفرس، وبها إيوان كسرى المشهور. ثم بعد ذلك قال الإمام البخاري، قال الإمام الترمذي، الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان. عبد الرحيم ابن سليمان الكناني ثقة، عن عبيد الله بن عمر العمري النافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء، هكذا سيراء بكسر السين وفتح الياء سيراء، من حرير، فقال يا رسول الله لو ابتعد هذه الحلة للوفد وليوم الجمعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له. أولا اقتراح عمر رضي الله عنه على أن في علم سابق أن الجمعة وكذلك للوفد ينبغي أن يكون الإنسان متزينا لا شك فيه بثياب تكون من أحسن الثياب، ولذلك قال لابتعد هذه الحلة للوفد وليوم الجمعة وليوم الجمعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان حلة سيراء. سيراء في الحقيقة هي حلة التي فيها خطوط، وهي من حرير فيها خطوط مثل السير، أو يكون خطوط هذه هي فقط الحرير والباقي قد يكون قطن، هذا أيضا يكون منيا عنه، حلة سيرة مثل السير، هكذا قالوا أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة على العموم هكذا، يعني رجال ونساء، هذا قد يستدل به أحد، لكنه يأتي أن لا شك أن الرجال حكم النساء أو حكم النساء تابع لحكم الرجال، لكن جاء الحديث ما يوضح بالتفريق بين الرجال والنساء في هذه المسألة، وكاد أن يتفق عليها العلماء. باب من رخص في لبس الحرير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نعم، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن فرافسة، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. محمد بن فرافسة سمع من سعيد قبل الاختلاف، عن قتادة، عن أنس، عن أنس بن مالك نبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن عوف في قميصين من حرير من وجع كان بهما حكة. الحديث واضح، رخص من وجع، من هذه سببية، لأجل وجع وألم كان بهما حكة، كان بهما حكة على الوجع والألم الذي كان بسبب الحكة، والحرير قد يكون يذهب بالحكة، هذا هو معناه أبرد، ويكون خاصة في الحر يكون قد يكون يقولون إنه يكون أبرد، فالحكة قد تكون تخف، لكن جاءت الرواية جاء في أنه من قمل كان بهما، قمل الحكة من أجل القمل، والقمل قد يكون لا يعيش في الحرير لأنه يزلقه ولا يزلقه فيه، فربما يرى كل حال، فالذين شرحوا الحديث شرحوا بهذه المعاني بأنه صلى الله عليه وسلم أجاز لهم هذا لأجل العذر. وجاء في بعض الروايات أنه فرأيتهما لابسان أو لابسين في غزوة، هل يختص الحكم بالغزوة أو بالسفر؟ بعضهم قال هكذا، لكن العموم والله أعلم، إذا كانت العلة هو الوجع في الجسم أو حكة في الجسم، فيكون سواء كان مسافرا سواء كان في غزوة أو غزوة، لكن في الغزوة جاء قول بعض العلماء قالوا لإلقاء الرعب في قلوب الأعداء قد يكون الحرير جائز، قد يكون الحرير جائز، كما أنه يتبختر الإنسان أمام العدو حتى يعرف أنهم أقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين الطائفين يوم الفتح، يعني بالرمل لأجل أن يروا قوتهم ويرهب العدو الذي ربما تتعدد نفسه بالهجوم على المسلمين. ولذلك قال إنهم إلا كالغزلان، فيكون في مثل هذا. لكنه جاءت روايات بالعموم، ما دام ذكرت العلة والوجع كان بهما حكة، فيكون هذا هو السبب. المرض الظاهر يكون مبيها له، الضرورات تبيح المحذورات. كذلك لو كان من جملة ما يقال، إذا كان عند إنسان ليس عنده ثياب، ما تيسر له إلا لباس التي كانت تلبسه من المرأة ربما، أو تتزر بها من الحرير، ما وجد إلا هذا، فهل يصلي أو لا يصلي؟ فلا بد أن يلبس ويصلي، كما جاء به قول العلماء رحمة الله، من جملة العلل التي فاقد الثياب يكون له أن يلبس هذا اللباس ولا يبقى عاريا ولا يصلي عاريا. جاءت الرواية عند البخاري رحمه الله أيضا، قال حدثنا عمرو بن القدام، قال حدثنا خالد، وخالد بن الحارث الهجيمي، قال حدثنا سعيد، أي سعيد بن أبي عروبة، وأن قتادة عن أنس، ثم من طريق آخر قال حدثنا همام عن ابن دينار العوذي عن قتادة عن أنس. وفيه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوى، هكذا شكوى وشكيا، تأتي هذه الكلمة بوجهين في بعض الروايات، شكوى لكنها الظاهر أصلها شكوى، فيه مادة الواو، واو موجودة، فشكوى يعني الاثنان، والظاهر يجوز أن يغير بشكايا، واو ما قبلها فتحة، جاز هذا وجاز ذاك. نعم، فشكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ البخاري يعني القمل، فأرخص لهما في الحرير، فرأيت عليهما، من الذي يقول؟ قتادة يقول، أنس رضي الله عنه يقول، فرأيته عليهما في غزاة، في غزاة. ولأجل هذه اللفظة جعل الطبري في السنن، في كتابه السنن الآثار، نعم، قال لا يجوز إلا في الغزو فقط، هكذا هكذا لا يجوز، أما حكة وغيرها فما لم يجز. أو يكون كما جاء النقل عنه أنه أجاز في الغزو لإرهاب العدو. وجاء أيضا من طريق من طرق أخرى شعبة عن قتادة عن أنس، قتادة مدلس، وشعبة كان لا يروي عن المدلسين، فيكون يعني لابد أن يكون مسموعا منه. كذلك جاء من طرق أخرى أيضا، ففيه من الأدلة أو من الفوائد أن الضرورات تبيح المحظورات، وهل الحكم يكون خاصا بالزبير وعبد الرحمن؟ بعضهم قال سبحان الله لا تعدم القول، الشروط قد تدلنا على أنهم خصصوا به عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما، وليس ليس خاصا بهما مطلقا، ولا يجوز أن يخصص ما دام جاءت العلة، فبينما توجد العلة فيوجد الحكم. نعم، وبعضهم قال في السفر فقط من حكة. جاءت رواية خالف مالك رحمه الله في جواز الحرير مطلقا، هكذا نقل أنه لا يجوز الحرير مطلقا لا للرجال ولا للنساء، لكنه قد يقال أن الحديث حجة في الجواز رحمة الله عليه. نعم، ثم بعد ذلك قال باب الرخصة في العلم في الثوب. العلم هو الخط، أو يكون يعني أطرافه في الثوب، هل يجوز أو لا يجوز؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا حفص بن غياث، وهو حفص بن غياث بن الطلق ثقة، عن عاصم هو الأحول، عاصم بن سليمان الأحول ثقة، عن أبي عن ابي عبد الرحمن ابي عثمان هو النهدي عبد الرحمن بن مل ثقة مخضرم عن عمر رضي الله عنه انه صلى الله انه عمر نهى عن الحرير والديباج الا ما كان هكذا، ثم اشار باصبعه ثم الثانيه والثالثه، باصبعه ثم الثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه، يعني نهى عن الحرير الا ما كان هكذا، يعني ليس في مواضع متفرقه، لكن كما قالوا انه اذا كان هذا في مكان واحد او في الجيوب او في الاطراف ولو كان أربعة أصابع جاز. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عنه. عنه الآن هذا الحديث فيه اختصار كثير، إذا كان ينهانا صلى الله عليه وسلم فما بال عمر رضي الله عنه أنه قال إلا ما كان هكذا. فهذا الحديث المرفوع يقيد بأن عمر رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قتل إلا ما كان هكذا، وما حق والاستقام له أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان النهي مطلقا إلا ما كان هكذا، ثم أشار بأصبعه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عنه، يعني زائدا عليه إلا ما كان هكذا. وهذا الحديث جاء من طرق أخرى أيضا عند الأئمة. الإمام البخاري قال حدثنا آدم أنه قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت، انظروا هنا، عن عاصم عن أبي عثمان عن عمر. وجاء عند البخاري قال حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر، هذا تفصيله. ونحن مع عتبة بن فرقد، وكان هو على رأس الجيش على وفي واليا هناك أذربيجان في زمن عمر، أتانا كتاب عمر، فالكتاب حجة، نعم، والمكاتبة إذا ثبت الخط بأنه خط فلان والختم فلان أو خط فلان. أتانا كتاب عمر ونهما عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه ورفع زهير الأسطى والسبابة، هكذا جاء. وعاد أيضا من طريق عاصم عن أبي عثمان. وعند الإمام مسلم جاءت هذه الرواية أيضا، ولم يذكر إلا أصبعين فقط. عند الإمام البخاري مسلم قال من طريق الزهير قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك، يعني هذا الذي حصل لك من الغنيمة وغيرها ليس منك ولا من أبيك وأمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتناعم وزي أهل الشرك. نعم، فعن يغار صلى الله عليه رضي الله عنه كثير على مخالفة أصحاب الجحيم قال، وجاء في أيضا قال في نعم مسند الجوهري سبحان الله، يعني شيء جيد كأنه أثار المسلمين أنهم اقفزوا واتزروا وكذا والبسوا السراويل، جاء فيه ذكره، فإن أباكم كان راميا بهذا، فيشير إلى الرياضة وعلى القفز وإلى الجري وإلى كذا، إياكم والتنعم، لا تكونوا مترفين و متنعمين فقط، وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه الأسطى والسبابة وضمهما أو ضمهما هكذا. قال عاصم هذا في الكتاب، ورفع أصبعي زهير أصبعي. فالحديث على كل حال صحيح، إلا أن الذي جاء أن عتبة بن فرقد أو أبو عثمان النهدي، والذي روى لنا هذه الرواية عن عمر رضي الله عنه، هنا كلها الذي وجدت أنها كلها بمعنى أو في استثناء أسبوعين فقط، أسبوعين فقط، فكيف نؤول أو نعم ونقول إنه يجوز أن يكون الأربعة، ولا بد أن نحمل هذا على أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة، يعني يكون هما ليس في متفرقا إنما يكون في موضع واحد أو من الأطراف. والدليل عليه أنه يأتي أن جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جيبه وفرجيه كان مكفوفا بالحرير كما تأتي الرواية. على كل حال نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، انتهينا منه، إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم بعد ذلك كان باب الرخصة في العلم في الثوب، قال هذا العلم يعني الخط والخطوط والنقوش إذا كانت من الحرير فجاز إن شاء الله. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع عن مغيرة ابن زياد، مغيرة ابن زياد الموصلي، نعم مغيرة ابن زياد الموصلي أبو هشام الصدوق له بعض الأوهام، أنا أبي عمر مولى أسماء هو عبد الله بن كيسان القرشي ثقة، قال رأيت ابن عمر اشترى عمامة له علم، العلم على الظاهر خط ونقش أو خطوط ونقوش علم، فدعا بالجلمين هكذا، أما من الجلمين، هذه كلمة من أغرب ما يكون سبحان الله كأنه لا يمر علينا كثير، الجلمين رأيت هنا قال آلة هكذا يقول، آلة كالمقص لقطع الصوف أي قطعه، لكن لما راجعت اللغة فقالوا هو مفرد جلم الذي يجز به الشعر والصوف، الجلم جلمين يعني كأنه طلب اثنين فقص بهما الزائد، نعم هذا هو الجلمين، أو الجلمين كأنه تقول أنها مقص فقط أو مقصان، لكن لما رأيت تنظرون إن شاء الله في اللغة كتب اللغة قالوا جلم مفرده جلمان مثنى ومفرده جلم الذي يجز به الشعر والصوف، نعم. فقال جلمين فقصه، فدخلت على أسماء، يقول أبو عمر مولى أسماء وعبد الله بن كيسان، فدخلت على أسماء فذكرت ذلك له أن ابن عمر قصه، فقال بؤسا لعبد الله يا جارية هاتي جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بؤسا ليس معناه دعاء عليه إنما هو قد عمل عملا قد يضره، لأن عمامة وفيها هذه الحاشية ما يضر لو كان علم السنة أو كذا، كان تقصد هكذا بوسا لعبد الله يا جارية هاتي جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت بجبة مكفوفة الكمين الكف الذي يكون مثل ما يكون هذا الآن، فيكون من الجهات كلها على دار مدار يكون من الحرير، والجيب أيضا الذي يدخل منه الرأس، والفرجين، الفرجين هذا والله أعلم الذي يكون في طرف، يكون فرج أو يعني ليس مخيطا مثل ثيابنا الآن، قد يكون مثل ثيابي أهل الهند هذا القميص الذي يكون من الطرفين مفتوحا إذا كان طويلا، بالفعل طويلا فيكون تحت الجيب الذي يوضع فيه بعض الأشياء أو الكيس الذي يجعلون تحته يكون مفرجا غير مخيط، كل هذه أطرافها كانت بالديباج أي نوع من الحرير. فقالت عائشة رضي الله عنها، فقالت أم سلمة أو أسماء رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسماء وهي بنت أبي بكر رضي الله عنه أخت عائشة رضي الله عنها، هذه الرواية أخرجها الإمام مسلم أيضا عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر، وكان أي عبد الله بن كيسان خالة ولدي أعطاهن، يعني أخت زوجتي أو أخو زوجتي أتى. قال أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقال بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة، على علم في الثوب وميثرة الأرجوان، ميثرة التي تعرف ميثرة من الوثار، وهو التي كانت يكون النساء تعمل ليوضع فوق السروج تحت الراكب في لون بلون أحمر أرجواني، نعم، فوطع تحشى مثل الوسادة يوضع تحت الراكب ولونه يكون أحمر. فتقول أنك تحرم أشياء ثلاثة، على علم في الثوب وميثرة الأرجوان وصوم رجب كله. فقال لي عبد الله أما ما ذكرت من رجب، نعم، فكيف بمن يصوم الأبد؟ يعني إذا كان يصوم رجب كله فهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنكرك أنه قال أنا أنكر إذا كان يصوم الأبد. وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت أن يكون العلم منه. وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان يقول أنا ما أحرمه. فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة، لبنة ديباج هكذا جاء لبنة، وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت هذه كانت عند عائشة فحتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فأنا نغسلها للمرضى يستشفى بها. ففيه مداولة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في أعمالهم وفي استدلالاتهم، وهذا هو الذي ينبغي لطلبة العلم. ثم أيضا تحقق التثبت فيه أن عائشة أن أسماء أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون من البرهان في جواز مثل هذا، فينبغي لطلبة العلم أن يكونوا يتحققوا في المسائل بحكمة وبعلم وبتخريج أحاديث بعضها من بعض، يتضح له معنى الحديث، وتجمع الأحاديث بعضها مع بعض، لو لم نجمع من 30 وجها ما فهمناه. ثم فيه التبرك في رواية عن مسلم رحمه الله بطولها وكذلك عند الآخرين، وفيه التبرك بما كان يلامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز لأحد أن يسيء الأدب في جناب المصطفى فيقول لا يجوز أبدا، وقد اشتهر عند الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. ثم بعد ذلك قال شيخنا نعم بعض السؤالات. طيب طيب نشوف إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على يتعلق ببعض الأحيان لأنه ثقيل جدا، لابد أن نحذف حذف شامل. السؤال من أين نبدأ في تقدير الذراع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل من يسأل شيخنا فيقول شخص باع منزله واحتفظ بوجود المال عنده وقبل حولان الحول على هذا المال اشترى منزلا ثانيا، علما أنه لم يسدد ثمن هذا المنزل إلا بعد بلوغ الحول على ماله، فهل عليه حين إذا زكاة؟ نعم، إذا كان لم يسدد والمال باقي عنده وحال عليه الحول فلا بد أن يخرج الزكاة ثم يسدد ما بقي، وما بقي لو نقص من هذا لا بد أن يسدد فيما بعد، لكن ما دام حال الحول على المال فالزكاة قد وجب. وإذا كان أنفق هذا المال في حينه في شراء البيت وقد تعلق بالمال حق الزكاة، فيجب عليه أن يأخذ يتكسب في أقرب فرصة ويقضي ما فاته من وجوب الزكاة أو من أداء وجوب الزكاة من هذا المال. ما صحة حديث علم أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل؟ ليس حديثا مرفوعا الذي نعرف، لكنه الرماية في رواية البخاري ارموا بني إسماعيل، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، كان راميا جاء به، لكنه جاء في قول عمر رضي الله عنه كما في الأدب المفرد بما أذكر، كذلك مسند ابن الجعد الجوهري بإسناد صحيح الركوب والقفز. نعم، وتنعلوا وأحفوا أيضا، يعني لا تتنعموا بحيث إذا مشيتم شيئا بقليلا به على التراب أو على الحسى فلا تقدرون. انتعلوا بعض الأحيان وتمادوا واخشوشنوا، هذه الكلمة إذا أنتم أردتم أن تبحثوا في الشاملة وغيرها لعلكم تجدونه. تمعددوا أي كونوا على طريقة معد بن عدنان، واخشوشنوا لا تكونوا حينين لينين مثل البنات والنساء أو مثل دجاج الفقير. نعم، هل يكون الجزء المسموح فيه للحرير من ذيل الثوب 4 أسابيع متتالية؟ نعم، من الأطراف كلها، كذلك بعض الأطراف لو كان في الجيب، كذلك الفرج أو الشق الذي يكون من الجانبين في القميص، ورأيت هذا في ثياب أهل الهند وكذلك أهل ليبيا، عندهم أيضا القميص يجعلونه بجانبه الشق. أحسن الله إليكم، جاني من طريق وسائل التواصل من الأمور التي يغفل عنها ويجب تنبيهها للرجال عامة وكبار السن خاصة الأب، عنده ارتدائهم ما يسمى بالجلابة الشعبية يكفونها، ولا شك أنه داخل فيما إيش معنى يكفونها؟ داخل فيما جاء النهي أن كف الثياب في الصلاة كما روى البخاري. نعم، لا يلعب من قبل ما يدخل في الصلاة فيجعل، أما أن يكفي ويصلح أو يكون قد ترك ثم يصلح أيضا هذا أدخل فيه النهي. نعم، هذا لماذا الشياب؟ أنت عندك يعني كأنك حساسية على الشياء، على كبار السن، يعني كل كبار السن ينبغي أن يكون أولى أن يكون تعلموا قديما هذه السنة جميعا. على كل حال، أمرت أن أسجد على 7 أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا، والكف والكف وجمع الثوب لئلا يقع على الأرض عند سجود. هل هذا الكلام صحيح؟ وهل يعرض حديث بجبة مكفوفة القمر؟ الله أكبر. هناك معنى الكف بمعنى أنها كانت أطرافها مخيطة، أطرافها مخيطة بالحرير، وليس معناه يعني كفها كان من الحرير، كانه عند الكف هكذا، وليس أنه كف وكفت في الثياب، اتركها هكذا، إنما المقصود منه أنك تجعل هكذا في الصلاة وتصلي أو تلعب بالصلاة ثم تركته قبل أن تفتح كمك، ثم إذا سجدت فتلف لفا بطريقة قد يشغلك كثيرا، هذه كلها مطلوب منها، وأترك الثياب على حالها واركع واسجد. نعم، السؤال بعده. نعم، ينتهى، الله يبارك فيكم، وندعو الله لنا ولكم السداد والتوفيق، بارك الله فيكم، لا تنسنا في الدعوات، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن إن شاء الله في الأسبوع القادم نجتمع يوما ما على الأقل لدعوتنا الإخواني همين أو كذا في كرم الله. نزل في الجدول شيخنا يوم الخميس. نزل في الجدول يوم الخميس. الخميس. إن شاء الله، جزاهم الله خيرا ولعل الله. قال لي بشرني الأخ علي مجاهد سلمه الله، قال إنه إن شاء الله في رمضان ربما تفتح أسفل كراسي الذي كان المدرسين كلهم، وهذا بشرى خير إن شاء الله، ويكون صلاتنا إن شاء الله في رمضان في وقد يكون في رمضان إن شاء الله في العصر، قد يكون أفضل للإخوة جميعا، والله أعلم كما كانوا يختلفوا في الماضي، فإن شاء الله يكون وهذا العصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله عليكم رب السلام العالمين. ورحمة الله وبركاته.